بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نشرع بعون الله وتوفيقه في تفسير السورة الكريمة التي ذكر فيها المؤمنون بالصفات التي تلازمهم والسمات التي تميزهم فسميت باسمهم ونسبت إليهم. وهذه السورة تستغرق 3/4 الحزب 35 من المصحف الكريم، بإضافة 4 آيات هي مسك الختام. وحصة اليوم تقتصر على الربع الأول منها، ابتداء من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون، إلى قوله تعالى: وما نحن له بمؤمنين. هذه السورة مكية بلا خلاف، ووصف البعض لها بكونها مدنية غلط أو سبق قلم. ومحور الحديث فيها يدور عن الإيمان والمؤمنين، فقد تناول كتاب الله بالعرض والتحليل حقيقة الإيمان في الربع الأول والربع الثالث، وتناول بالذكر والثناء الجميل صفات المؤمنين في الربع الأول والربع الثاني، وتناول بالشرح والتمثيل دلائل الإيمان القاطعة وحججه الساطعة في الربع الأول والربع الثالث، وتناول بالإبطال والتزييف شبهات المكذبين وما يتعرضون له من الخزي والتعنيف يوم الدين في الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث. وتخلل ذلك كله وصف الدعوة الإيمانية التي حملها الرسل الكرام إلى البشر جيلا بعد جيل، وما بذلوه من تضحيات في هذا السبيل، وما واجههم به أعداء الرسالة الإلهية من تكذيب وتضليل. ومما يستلفت النظر ما يوجد من تناسب عجيب بين خاتمة سورة الحج السابقة وفاتحة سورة المؤمنين اللاحقة، فقد تحدث كتاب الله في الآيات الأخيرة من سورة الحج عن عباده المؤمنين مشيرا إلى ما ينبغي أن تتعلق به قلوبهم وتنطوي عليه جوانحهم من رجاء عظيم في الله ورغبة صادقة في الفوز برضاه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولما نزلت فاتحة سورة المؤمنين جاءت في صيغة الخبر المفيد للوقوع الملائم لما سبقه من توقع، إشارة إلى أن الله تعالى تكفل بتحقيق رجائهم واستجاب لدعائهم. فقال تعالى في طليعة هذه السورة: قد أفلح المؤمنون. وكما لفت كتاب الله النظر هنا في البداية إلى ما خص به المؤمنين من الفوز والفلاح فقال: قد أفلح المؤمنون، لفت النظر في النهاية إلى المصير السيء الذي ينتظر الكافرين من الخسران المبين، فقال تعالى في الآية قبل الأخيرة من هذه السورة: إنه لا يفلح الكافرون. وأبرز كتاب الله في العشر الأوائل من هذه السورة ما يثمره الإيمان بالله واليوم الآخر في نفوس المؤمنين من جميل الخصال وكريم الصفات، وما يتحلون به في سلوكهم الخاص وسلوكهم العام من المزايا والمميزات. فعبر عن العلامة الأولى التي تميز المؤمنين المفلحين بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. إشارة إلى أنهم لا يكتفون في صلاتهم باستيفاء شروطها المادية الظاهرة، بل يدركون تمام الإدراك أن المصلي الذي يناجي ربه لا يمكن أن يدرك لذة المناجاة وسرها وهو مشغول الفكر بنفسه غافل عن ربه في الوقت الذي يناجيه، فلا بد له من أن يقبل على الصلاة وهو متفرغ لها من جميع الشواغل، وبذلك يتمكن من خشوع قلبه وحضوره مع الله واستحضار جلاله وعظمته عند عبادته ومراعاة منتهى الأدب لازم للوقوف في حضرته. ومتى خشع قلبه خشعت جوارحه ودخلت صلاته في عداد الأعمال الصالحة المقبولة عند الله، وإلا كانت صلاته شبحا بدون روح وحركة مجردة بدون هدف، مع أن المصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل ووعى، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، ولا تكن من الغافلين. ووصف كتاب الله العلامة الثانية التي تميز المؤمنين المفلحين فقال: والذين هم عن اللغو معرضون، إشارة إلى أنهم لا يشغلون أنفسهم بالسفاسف، فليس عندهم من الوقت ما يضيعونه في اللغو والهزل والعبث بما في ذلك الأقوال الفارغة والآراء العقيمة والأعمال الطائشة التي لا جدوى من ورائها ولا نفع، وإنما يكرسون جهودهم وطاقاتهم لتحقيق الأهداف السامية التي أناطها بهم دينهم الحنيف حتى يكتب لملتهم الظهور والانتشار، ولأمتهم الفوز والانتصار، وللإنسانية جمعاء التقدم والازدهار. ففي تلك الأهداف الكبرى ما يستنفد منهم الطاقات ويملأ معظم الأوقات ويجعلهم أهلا لتحقيق المعجزات. وبديهي أن إعراضهم عن اللغو يستلزم تركه أولا وعدم الرضا به وتفادي مخالطة أهله أو مشاركتهم فيه ثالثا، مصداقا لقوله تعالى في سورة فرقان: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقوله تعالى في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ووصف كتاب الله العلامة الثالثة التي تميز المؤمنين المفلحين فقال: والذين هم للزكاة فاعلون. للزكاة فاعلون، إشارة إلى أنهم لا يعرفون الشح والبخل ولا يتأخرون عن إسعاف المحتاجين من إخوتهم في الدين أو إخوانهم في الإنسانية، بل يجودون بالموجود على كل محتاج في هذا الوجود إيمانا منهم بأن المال مال الله، وأن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. وهذا المعنى يؤكده قوله تعالى في آية أخرى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ووصف كتاب الله العلامة الرابعة التي تميز المؤمنين المفلحين فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، إشارة إلى تمسكهم بالعفة التامة في المخالطة الجنسية وإمساكهم عن كل ما لم يأذن به الله، من إباحية وانحراف وشذوذ واقتصارهم على التمتع الحلال بالحياة الزوجية المشروعة ابتغاء نسل صالح يقوم في الأرض بالخلافة عن الله ويحقق حكمة الله. وعطف كتاب الله على لفظ الأزواج المتضمن للحياة الزوجية التي هي الأصل الأصيل لبناء الأسرة في الإسلام، عطف عليه ملك اليمين إشارة إلى الظروف الطارئة التي يشتبك فيها المسلمون في حرب مع أعدائهم، ويعامل أولئك الأعداء أسار المسلمين الذين يقعون في أيديهم معاملة الأرقاء فيتملكونهم ولا يطلقون سراحهم ولا يقبلون فداءهم، فيضطر المسلمون إلى معاملتهم بالمثل عندما تقع في أيديهم جماعة من الأسارى أو السبايا من أولئك الأعداء غير المسلمين، ويحتفظون بهم باسم ملك اليمين مقابل ما يحتفظ به أعداؤهم من أسارى المسلمين. وهكذا إذا وقعت امرأة حربية في سهم أحد غزاة المسلمين أثناء الحرب وفي مثل هذه الظروف، فإن مخالطتها الجنسية تصبح حلالا له، لكن بعد استبرائها والتأكد من أنها غير حامل، ولا يكون عليه ولا عليها حرج ولا إثم في العلاقة التي تقوم بينهما باعتبارها رخصة مسموحا بها عند قيام أسبابها ومبرراتها الشرعية. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما إذا قبل أعداء المسلمين الذين يحاربونهم إطلاق سراح أساراهم أو فداءهم بالمثل أو بالمال فلا تبقى ضرورة لملك اليمين، قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ونظرا إلى ما عرف به الإسلام من العمل على تحرير الرقاب من الرق كلما وجد إلى ذلك سبيلا، واعتبار تحريرها من أعظم القربات والكفارات التي يغفر الله بها ذنوب عباده، وما دعا إليه من معاملة الأرقاء بمنتهى الرفق والإحسان في انتظار تحريرهم، فقد اختار للدلالة على الحالة التي وصفناها لفظ ملك اليمين أي ملك اليد اليمنى، إشارة إلى ما يلزم عند مواجهة هذه الحالة الاستثنائية من المروءة والنبل والكرم، لأن اليد اليمنى مخصوصة بكثير من المحاسن، فبها تقع البيعة عند مبايعة الخلفاء، وبها يعقد العهد عند معاهدة الأصدقاء، وبها يتلقى الأبطال رايات المجد في ساحات الشرف، وبها ينفق الكرماء دون خوف من الإقلال والتلف، كما قال عليه السلام حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولشرف اليمين أطلق على القسم بالله اسم اليمين، فهذا هو السر في تخصيص هذا النوع من الملك باسم ملك اليمين. وتحذيرا للمؤمنين من التهالك على الشهوات دون حساب، وتعريفا لهم بأن من جاوز الاستمتاع بالحلال إلى غيره فقد بالغ في العدوان وتعدى حدود الله، قال تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ووصف كتاب الله العلامة الخامسة التي تميز المؤمنين المفلحين فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إشارة إلى أخص خصائصهم وأبرز صفاتهم، ألا وهي حفظ الأمانة والوفاء بالعهد. ويندرج في الأمانة والعهد كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه اعتقادا وقولا وفعلا كيفما كانت درجته وأهميته. وتتناول الأمانة كل ما يكون تركه والتفريط فيه داخلا في نطاق الخيانة، على حد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. مثال ذلك عقيدة التوحيد والعبادات. فالتوحيد والإيمان أمانة عند الشخص وأمره خفي في القلب لا يعلمه إلا الله، والعبادات أمانة عند الشخص لأن منها ما يخفى أمره عن الناس بالمرة هل وقع أم لم يقع، كالوضوء والغسل والصوم، ومنها ما تخفى كيفية الإتيان به هل وقع على الوجه المطلوب أم لا، كما في الصلاة: أعظم الناس خيانة من لم يتم صلاته. ومثال ذلك الودائع التي تودع عند الغير دون أن يطلع عليها سواه، والأقوال التي ينطق بها الرجل في غيبة أهله فتؤدي إلى تحريم أهله عليه. أما العهد الصادر من الله إلى خلقه فهو إعلامهم بما ألزمهم به، كما في قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وأما العهد الصادر من الإنسان فهو ما ربطه المرء على نفسه نحو ربه بمقتضى إقراره بالشهادتين أولا، ثم بمقتضى ما يلتزمه من القربات غير المفروضة بين الحين والحين ابتغاء مرضات الله. ومن هذا النوع الأيمان والنذور، قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويدخل في العهد ما التزم به الإنسان نحو غيره من الناس مثل العقود والأوفاق. يقال: تعاهد القوم، أي أعلن بعضهم لبعض بما التزمه وارتبط معه إليه. ويصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون عند شروطهم، بمعنى أن حقيقة إيمانهم إنما تظهر عند الوفاء بشروطهم. فالعهد يعتبر أمانة فيما وقع فيه، قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا المعنى هو الذي تضمنه قوله تعالى هنا: راعون لأماناتهم وعهدهم، راعون من الرعاية بمعنى تولي الشيء وحفظه من الخلل وصيانته من ضياع، ومنه الراعي بالنسبة للرعية. والمراد أن كل ما كان مخفيا لا يطلع عليه الناس فأخفاه أحقه بالحفظ، وأخفاه ألزمه بالرعاية وأولاه. ووصف كتاب الله العلامة السادسة التي تميز المؤمنين المفلحين فقال تعالى عودا على بدء: والذين هم على صلواتهم يحافظون، إشارة إلى أنهم يعتبرون الصلاة عماد الدين والصلة الوحيدة التي لا ينبغي أن تنقطع بينهم وبين الله أبدا، فهم لا يقيمون الصلاة حينا ويهملونها أحيانا، وهم لا تصادفهم أوقات الصلاة في غفلة وعلى غير استعداد، بل لا يتصورون مطلقا ثبوت حقيقة التدين والإيمان إلا بملازمة الصلوات الخمس في أوقاتها والتزام القيام بها عن شوق وطواعية ورضا كيفما كانت الظروف والأحوال، وإن كانت كيفية أدائها تختلف في حالة المرض عن حالة الصحة، وفي حالة السفر عن حالة الإقامة تخفيفا من الله ورحمة، وإن كانت أخرها عن وقتها لعذر شرعي طارئ أمرا لا مؤاخذة فيه ولا لوم، ولأمر ما أبرز كتاب الله في هذا السياق أثر الصلاة في حياة المؤمنين المفلحين مرتين، فجعل الخشوع فيها صفتهم الأولى في البداية، وجعل المحافظة عليها دون انقطاع صفتهم الأخيرة في النهاية، مما يدل على أن بقية الصفات الأخرى لا تؤتي أكلها ولا تتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كانت الصلاة لها بدءا وختاما. قال عليه السلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الحديث. وبعدما وصف كتاب الله معالم الإيمان البارزة وما يتحلى به المؤمنون المفلحون من الخصائص والعلامات، نقل إليهم أفضل بشرى لتكون لهم نعم الحافز ونعم الذكرى، فقال مشيرا إلى الجامعين لهذه الأوصاف، منوها بمقامهم ومبشرا بالحصول على مرامهم تأكيدا لفوزهم وفلاحهم: أولئك هم الوارثون، الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وتثبيتا لهذه المعاني والصفات في نفوس المؤمنين، تولى كتاب الله ذكرها مع ما يوضحها ويفسرها في سورة المعارج المكية أيضا، فقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقد سلك كتاب الله في آيات سورة المعارج هذه نفس المسلك الذي سلكه في العشر الأوائل من سورة المؤمنين، فكان ذكر الصلاة فيها هو البداية، وكان ذكر الصلاة فيها هو النهاية. وتناول كتاب الله في بقية الآيات جزءا من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق، ابتداء من قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى قوله تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. ثم عقب على ذلك بقصة نوح مع قومه وما واجهوا به دعوته من الشبهات والأباطيل، ومن انتهى إليه أمرهم من الهلاك بالطوفان، ابتداء من قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى قوله تعالى إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. وختم كتاب الله هذا الربع بالحديث عن رسول آخر أرسله الله بعد نوح، وحكى ما قابلوا به دعوته إلى الإيمان بالله واليوم الآخر من الشك والتشهير والتكذيب، ابتداء من قوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، إلى قوله تعالى حكاية عنهم إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.